بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل منا هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، واجعله نصرة لإخواننا في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اليوم بإذن الله تعالى متن عظيم، وهو الأربعون النووية. وعندما تذكر الأربعون يتبادر إلى الذهن أنها الأربعون النووية سلام الله وبركاته. فهو متن شهير، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك: ما كان لله دام واتصل، والعكس ما كان لغير الله فانقطع وانفصل. فنبدأ هذا المجلس الكريم بآيات بينات يقرأها طويلب العلم أحمد أشقرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتي على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الحمد لله رب العالمين. الآن بإذن الله تعالى يعني الترجمة الشخصية أو السيرة الذاتية للإمام الكبير النووي رحمه الله تعالى، يقرأه الشيخ ضياء الحموي. تفضل الشيخ. هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي وهي قرية من قرى حوران، ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد النووي رحمه الله تعالى في شهر المحرم سنة 631 هجري في قرية نوى من أبوين صالحين. بدأ مبكرا في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. حياته العلمية: اعتنى بالتأليف وبدأه عام 660 هجري، وكان قد بلغ 30 من عمره، وقد بارك الله له في وقته وأعانه فأذاب عصارة فكره في كتب ومؤلفات عظيمة ومدهشة تلمس فيها سهولة العبارة وسطوع الدليل ووضوح الأفكار والإنصاف في عرض آراء الفقهاء. وما زالت مؤلفاته حتى الآن تحظى باهتمام كل مسلم والانتفاع بها سائر البلاد. وقيل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما قلنا الموطئات كثيرة، اشتهر منها موطأ الإمام مالك، والأربعون كثيرة لا تعد ولا تحصى، واشتهر منها الأربعون النووية. نعم شيخ. وقيل أنه لو قسم عدد الصفحات التي سطرها قلمه على عدد أيام عمره، كتابات الإمام النووي لو إن قسمناها على أيام عمره القصير، أيوة، من الولادة إلى للوفاة لكان الناتج 40 صفحة لكل يوم. من ولادته يعني عمره يوم، يومين، ثلاث، أربع، خمسة، سنة، سنتين، ثلاث، كل يوم 40 تأليف. نعم. وحوالي هو كان يعني صغير العمر، يعني غير القراءة هذا كتاب بس. نعم. ومن أهم كتبه شرح صحيح مسلم. نعم. والمجموع شرح المهذب ورياض الصالحين والمنهاج في الفقه والأربعون النووية. نعم. والتبيان في آداب حملة القرآن، كتاب عظيم، لعل الله يسر لنا أن نقرأه كمان. التبيان في آداب حملة القرآن كتاب عظيم. نعم. والأذكار حلية الأبرار وشعار الأخيار. نعم. في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار، والإيضاح في المناسك. نعم. شيوخه. نعم. تتلمذ على عدد كبير من العلماء في فروع العلم المختلفة، فمن شيوخه في الفقه الفزاري وفي الحديث إبراهيم بن عيسى المرادي، وفي علم الأصول جماعة أشهرهم عمر بن بندار بن عمر بن علي بن محمد

أحسنتم. يا أيها النبي اتق الله. نعم. رواه الترمذي وقال حيث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. حديث عظيم يدل على عزة المسلم، هذا يدل على عزة المسلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو مع العسر يسرا، وكلاهما صحيح. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، لم يشهد بدر لكن كان يعيش في بدر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري، ليس بكسر الحاء وإنما بياء، أصلها لم تستحي ياءتين، حذفت الياء الثانية. هذا الذي سمعته من شيخنا ماهر الفحل، تمام؟ إذا ليس بكسر الحاء، عند ياءتين، الياء الأولى مكسورة والثانية ساكنة، حذفت الساكنة. تفضل أستاذنا العربي. هنا إذا لم تست، هو الأصل في إذا تجزم في الشعر. نعم. خاصة. نعم. ولا تجزم في النجم. نعم. ما هو لم. نعم. أداة جزم. أحسنت. غابت عنك، مش مشكلة. أما لم، لم أداة جزم. وعلامة الجزم هنا حذف حرف العلة. أصلها ياءتين. نعم. بتصير ياء واحدة. أحسنت. الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غير، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سلامة وبركاته أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور ولا الطهور، فتح الطاء ولا ضم الطاء؟ فتح الطاء. الثلاث. انا اذكر هيك الطهور والطهور في واحد اداء في واحد الطهور نفسه. ايوه زي هيك. وبالتالي الطهور الاله، الطهور الفعل اللي هو المقصود، الطهور شطر الايمان، وهو الذي شكله الشيخ عبد الرحمن او عبد المحسن القاسم، اسمه امام المدينه المنوره، امام المسجد النبوي، عبد المحسن القاسم، صح؟ صاحب المتون. ايوه هذا صاحب المتون هو، وطبعا غيره، لكن وضحوها: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن إشي بخوف هذا، وخصوصا إذا صح تسميتنا بأهل القرآن. القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. رواه مسلم. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، وهذا حديث قدسي. ما الفرق بين الحديث قدسي والحديث نبوي؟ يلا يا شباب، الحديث قدسي والحديث نبوي. الحديث قدسي، أحسنت، اللفظ والمعنى من رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أداة نقل النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الحديث النبوي أحسنت، بطل، أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني ما بصير نقول يا رب اظلم فلان كما ظلمني، لا يجوز، إن الله لا يظلم الناس شيئا، تمام؟

يقول راجي الغفران حمزة المسلم العبد الفقير المخبت الحمد لله على ما أنعم ثم الصلاة والسلام دائما على محمد معلم البشر وآله وصحبه ومن نصر وبعد ذا نظم مراد المتقن في لب تجويد القرآن المحصن أرجو به منفعة العباد والأجر والقبول في العداد باب الحروف الأصلية والفرعية والحرف أصلي وفرعي أتى أصل هجاء مد لين ثبتا همز مسهل ألف ممالة لام ألف تفخيم كل قالة وصفة الغنة والصاد أتت مشمة والياء كذاك أشممت باب مذاهب العلماء في عدد المخارج ومخرج مقدر محقق وهو يعم أو يخص حقق مخارج الحروف 17 كما رأى ابن الجزري في المختصر وسباويه وابن كيسان ومك داني وشاطبي وبري منه حك فالراء والجرمي ثم قطربوا إذ جعلوا ليرا معا وكتبوا فائدة أهل اللغة يقولون سباويه وغيره اللي هو سباويه مثل شوف في كمان اسم عوزي سيبويه خلوي كمان سيبويه نفطويه أهل الحديث لا نفطويه سيبويه لأثر عندهم إنه ويه اسم شيطان فقالوا لا نفطويه سيبويه نعم طبعا أنتكم أنتوا لازم تفاح سيبويه أيوة اسم مركب رهويه رهويه أحسنت نعم تفضل باب مخارج الحروف العامة فالجوف والحلق لسان الشفاتي خيشوم خامس تعم فاثبتي باب مخارج الحروف الخاصة فالجوف حرف المجد والحلق ثابت أقصى وصدنا لنون أظهرت أقصى اللسان القاف والكاف نزل ووسطه جيش وحافته ضل طرفه النون للثات عالت بعيدها الرامين ظهره أتت ضدالتا أصل الثنايا العليا ضدالتا طرفها في العليا صافرها فوق الثنايا السفلى فشفة سفلى وطرف يعلى للشافتين الواو باميم وغن خيشومها 17 اكتمالا ووسطه جيش على اعتبار أن الياء غير مادية غير مادية يشمل لينة و متحرك أحسنتم نعم باب ألقاب الحروف جوفية بحرف مد جاري حلقية بأحرف الإظهار لهوية قاف وكاف جيش ضاد شجرية ذلق لرمل الخف ساد طان طاعية وذال تاء ضال ثوية وذال ثاء وأسالية صافيرها اكتفى وشفوية لها من الشفا باب صفات الحروف جهر وهمس حتفه شخص ساكت رف شديد في أجد طاق باكت هون شيخ خليت البيت إنه يكون الصفة وضدها بنفس المكان بدل ما يرجع للبيت الأول جميل الجزرية. جميل جميل جزرية طلع أول شيء أعطانا لا بعد حسن توسط في لن عمر فاكن يقظ مستافل وعلو خص ضغط قظ منفاتيح مطبق صاد شبهها صمت وذلق فر من لب لها صافيرها صاد وزاي سين قلق لقطب جد فش الشين واو ويا تسكن بعد فتحتي لين وضاد نسطاط وغنتي والانحراف لامورا ورا لها تكرير والهدف لهمز نبها وأحرف المد وها خفاء آم الآلف تأنيثها قد جاء باب أقسام الصفات من حيث القوة والضعف ضعف بهمس رخو لين وخفى منفاتح استفالي والوسط اختفى بالصمت والإطلاق والتوسط وغيرها قوية لا تغلطي باب ترتيب حروف التفخيم من حيث القوة ورتبة التفخيم في طبل ضرر صوت ظاهركم غير خاتم لشر باب مراتب التفخيم من حيث حركته ورتب التفخيم في مراتب إن ألف جاء بعده أولى نبا أو كان مفتوحا ولم تلحقه والثالث المضموم كي تعرفه والرابع الساكن ثم الخامس بالكسر والغين مع الخاء أبخاس باب أقسام الحروف من حيث التفخيم والترقيق في خص ضغط قد ففخم دائما وما عدا فرقيقا لكنما إذ غنة تتبع ما جاء بعدها وآلف تتبع ما جاء قبلها واللام في لفظ الجلال فخيمي إلا بأن تسبق بالكسر فهمي باب الراءات وفخيم الراء بفتح أو بضم أو سكنت وسبقت فتحا وضم أو سبقت بواو مد أو آلف بالروم ضم إن عليها قد أوقف ورقيقا بالكسر أو برومها أو مد يا قبل إذا بوقفها إنسى كانت وكان كسر أصلي قبل بكلمات ولم يستعلي وإن آملت فتحة للراء فرقيقا الراء في الأداء إمالات في هدى من مجراها حفص له واحدة كبراها باب الراء التي جاز فيها الوجهان رقق مقدما وفخم قطري بالوقف والمثل كذا في يسري أن أسري أيضا وكذا فأسري فرق الله بمصر عكس يجري باب علاقات الحروف علاقة الحرفين مثل وافقا اسما ورسما أو مجانس لقا في مخرج واختلف في الصفة والقرب عند مخرج أو صفة ورابع بالبعد في المخارج واختلف في صفة في الدارج إن كان الأول فالصغير مطلق عكس حر كالكبير باب الأحكام بين الحرفين ومتماثل صغير واجب إدغامه عند الجميع واكتبوا ما لك لا تأمنون في يوسف بالخلس والإشمام دغما عرفا متجانس صغيره بالحكم وجوب إدغام بخمس سمي دال وتذال وضاتاء وطا مع دالها ونقص طاتا ربطا وجاز يلهذ ذلك اركب معنا ميم مع الباء خافت إظهارنا متقارب صغيره إدغام لا من وراء قاف وكاف تام نون ويرمد وشمسي وله إخفاء نون دون قاف كاف له وقلب نون عند باء واكتفي وقال أظهر النباق الأحرف متباعد صغيره إخفاء نون مع القاف وكاف جاء وما عاد ذلك حفص أظهر ومطلق عندهم قد ظهر باب اللام الساكنة واللام إن تسكن تاجي بالحصر باسم وفعل لام حرف أمر ولام حرف أظهرن مطلقا ولام حرف ليس إن قد التقى مع لام نورا فادغيما ومثلها مضارع وفعل أمر نقلها لكن بماض واسمه الأصيل أظهر وزائد على التفصيل فلازم يدغام في اللام فقط وغير لازم بألها ارتبط قبل أربع مع عشرات مدغامة صنصة ظل طرداش شمسية هاي اخترعت مظهرة أمرية جاع علمه من إبغي حجك وخف عقيمه الخاتمة أبياتها سبعون بالتمام والحمد لله على الختام وأفضل الصلاة مع سلام على النبي سيد الأنام بيحب يطلع قبل أذان يتسهل بدنا ندعي إحنا اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسي وخذ أخذ عز مقتدر اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين اللهم عليك بالعملاء الخائنين اللهم عليك بالعرب المتصهينين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم كن مع إخوان المستضعفين في كل زمان ومكان اللهم انصر إخوان المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين اللهم أطعم جائعهم واكسي عاريهم واروي عطشاهم يا رب العالمين اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا وقلة حيلتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم وزع عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وارزق الوسيلة والدرجة الرفيعة وارزقنا شفاعته والشرب من حوضه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم جميعا أبو طارق الحبيب كتب الله أجرك ورفع الله قدرك